هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن في رحلة الحج أن نتسم بحسن الملأ، فهل تفهمون ما أقول؟ أم أنكم تتساءلون عن معنى حسن الملأ؟ أقول لكم، كلنا يعرف أصدقاءنا أن كلمة الملأ تعني الجماعة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الملأ تعني أيضا الخلق. وعلى هذا فحين قلت لكم أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن في رحلة الحج أن نتسم بحسن الملأ، فأنا أعني أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن في رحلة الحج أن نتسم بحسن الخلق، بالابتعاد عن المشاجرة وعن الاختلاف. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.